أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتواصل معكم في تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر

الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قليلا ما تشكرون.

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله Thank you.